أديت فريضة الحج العام الماضي، وعندما استهنت من أعمال الحج ذهبت إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة، ودخلت الحرم أديت مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق، وغادرت في نفس الوقت من مكة المكرمة دون أن أطوف طواف الوداع جهلا مني، وظننت أنه يكفيني طواف العمرة، فما الحكم؟ يكفي، وما دام طفت وسعيت وفريت في الحال يكفي، طواف العمرة يكفي، مثل ما جاء في حديث عائشة طافت عمرتها ثم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أنها طافت بعد طواف العمرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.